يقول: ما الفرق بين كتاب المبتدا والمفتاح والمقدمه الفقهيه وشروط الصلاه والذي يحفظ منها او يستشرع؟ الجواب انه في اصل ترتيب اخذ الفقه يقدم المفتاح ثم المقدمه الفقهيه الصغرى ثم المقدمه الفقهيه الكبرى، فهي الماخوذه حفظا وفهما. واما المبتدا فانه صنف على هذا النحو لتحبيب اخذ العلم بعلم الفقه، فان كل علم فيه مختصر محبب له، كالبيقونية في المصطلح وتفويض الأطفال في التجويد، والفقه يفتقر إلى مثل هذا، فوضع الكتاب لأجل تحبيب الطالبين في أخذ الفقه. وأما كتاب شروط الصلاة فله مأخذ آخر، فإنه كتاب جمع فيه بين المسائل والدلائل، وهذه مرتبة فوق حال الابتداء، فالمبتدئ يجمع نفسه على معرفة المسائل، ثم بعد ذلك يتوسع في أخذ الدلائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.